ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا فنفخنا فيه من روحنا